بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 32 بعد 800 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. وسؤال اليوم يقول: لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة المعراج، هل صلى بهم بأرواحهم وأجسادهم؟ فكيف ذلك وأجسادهم في قبورهم؟ والجواب: أولا، أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة المعراج ثابتة بالأدلة الصحيحة، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، ثم شرح ووصف موسى كيف هو، ثم قال: فإذا عيسى قائم يصلي، ثم شرح كيف صفة عيسى، ثم قال: فإذا إبراهيم قائم يصلي، وأشبه يعني واحد به هو صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أشبه الناس بإبراهيم، ثم قال: فحانت الصلاة فأممتهم، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حصل هنا خلاف بين أهل العلم، هل صلى بهم يعني قبل أن يعرج به إلى السماء أم بعد أن عرج به إلى السماء؟ صلى بهم في بيت المقدس. فعندما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بإخوانه من الأنبياء وصلى بهم، هل كان ذلك بأجسادهم مع أرواحهم أم بأرواحهم فقط؟ لأن المعلوم أن أجسادهم في يعني في القبور، كل نبي وجسده في القبر. هنا قولان لأهل العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري مجلد 7 صفحة 210، قال: وقد استشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم بالأرض. يعني بعضهم يقول: كيف لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبي الله آدم السماء الأولى، وكذلك لقي يعني عيسى ويحيى في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة، ولقي إبراهيم في السابعة، وموسى في السادسة، وهكذا، كيف لقيهم وهم يعني أجسادهم في القبور وهو لقيهم في السماوات؟ قال الحافظ: وأجيب بأن أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم. هذا هو القول الأول، أن الأرواح أرواح الأنبياء شكلها الله سبحانه وتعالى بصور أجسادهم، والله على كل شيء قدير. وقيل القول الثاني أنها أحضرت أجسادهم لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة تشريفا له وتكريما. انتهى. هذا قول الحافظ ابن حجر. والراجح والله أعلم أنه على ما ذكر في القول الأول، أنه التقى بأرواحهم متشكلة بصور أجسادهم، باستثناء عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه ما زال حيا، فعيسى عليه الصلاة والسلام ما زال حيا في السماء بروحه وبدنه. وهناك خلاف حول إدريس عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول أنه رفع مثل عيسى، والصواب أنه لم يثبت في ذلك دليل، فهو يلتحق بباقي إخوانه من الأنبياء لا بعيسى عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء عليهم السلام أبدانهم وأجسادهم في قبورهم، وأرواحهم في السماء، كما ذكرنا أن أرواح الأنبياء في عليين، والنبي صلى الله عليه وسلم روحه في أعلى عليين، فما قدره الله لهم من اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بأرواحهم لكن متشكلة بصور أجسادهم الحقيقية. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب وآخرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد 4 صفحة 328، قال: وأما رؤيته أي رؤية موسى عليه السلام ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء، لما رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة، إلى أن قالوا إبراهيم في السابعة، فهذا رأى روحهم مصورة في صور أبدانهم، رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. وقد قال بعض الناس لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس بشيء، يعني هذا القول ضعيف. وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري المجلد الثاني صفحة 113، قال: والذي رآه في السماء من الأنبياء عليهم السلام إنما هو أرواحهم، إلا عيسى فإنه رفع بجسده إلى السماء. وهذا هو ترجيح أبي الوفاء ابن عقيل كما نقله عنه الحافظ ابن حجر، والظاهر أنه قول الحافظ ابن حجر نفسه. وقد رد على بعض شيوخه في تبنيهم للقول الآخر، حيث قال الحافظ في فتح الباري المجلد السابع صفحة 212: اختلف في حال الأنبياء عند لقي النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ليلة الإسراء، هل أسري بأجسادهم لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، أو أن أرواحهم مستقرة في الأماكن التي لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرواحهم مشكلة بشكل أجسادهم؟ هذا هو الصواب، كما جزم به أبو الوفاء ابن عقيل، واختار الأول بعض شيوخنا، واحتج بما ثبت في مسلم عن أنس قال: رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت موسى ليلة أسري بي قائما يصلي، فدل على أنه أسري به لما مر به. قلت: وليس ذلك بلازم. يقول الحافظ: بل يجوز أن يكون لروحه اتصال بجسده في الأرض، فلذلك يتمكن من الصلاة وروحه مستقرة في السماء. هذه كما قلنا أشياء غيبية وحياة برزخية، هذه حياة برزخية. فهذا هو الصواب في المسألة، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم بأرواحهم التي تشكلت في صور أجسادهم، بأرواحهم التي تشكلت في صور أجسادهم، إلا عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه ما زال حيا، لأنه ما زال حيا. فهذا هو يعني القول الصحيح في هذه المسألة. وانظروا كذلك عندما أخرج الله سبحانه وتعالى، مسح على ظهر آدم وأخرج ذريته، كل ذرية آدم أخرجهم بأرواح متشكلة في صورة أجساد، وهذا ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى، فإن الله على كل شيء قدير. والعلماء يقولون الروح تتشكل بشكل نفس الإنسان، الروح يعني لو ذكر بعضهم يقولون: ما هي شكل الروح؟ شكل الروح شكل الإنسان نفسه، شكل جسد الإنسان نفسه. فالله سبحانه على كل شيء قدير، هذا هو الصحيح. أما القول بأنهم بأجسادهم فلا، لأن أجسادهم هي في قبورهم، أجسادهم هي في قبورهم. والقول بأنها رفعت أجسادهم هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. إذن هذه خلاصة المسألة على ما ذكر العلماء. قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية، قال: والأظهر من القولين عندي أن ذلك كان بالأرواح دون الأجساد، خلا عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين التقى الأنبياء وصلوا معه، إما أن يقال صلوا معه بأجسادهم وقد جمعت له من القبور ثم رجعت إلى القبور وبقيت أرواحهم في السماء، وإما أن يقال هي بالأرواح فقط لأنه لقيهم في السماء. ومعلوم أن الرفع إنما خص به عيسى عليه الصلاة والسلام حيا، وكونهم يرفعون بأجسادهم وأرواحهم إلى السماء دائما ولا وجود لهم في القبور هذا لا دليل عليه، بل يخالف أدلة كثيرة أن الأنبياء في قبورهم إلى قيام الساعة. فهذا هو الأصل. قال: ومن قال بخلافه، يعني وقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه بعثت له الأنبياء وصلى بهم، فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. فالصواب أنه صلى بهم بأرواحهم، وهذه الأرواح متشكلة على شكل أجسادهم، وهذه حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، لا يقول الإنسان كيف هذا وكيف تمت هذا، الله أعلم، هذا علم الغيب، وهذه حياة برزخية ينبغي علينا أن نؤمن بها كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى وكما جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه صلى بالأنبياء بأرواحهم متشكلة في صورة أجسادهم، إلا عيسى ابن مريم فإنه بروحه وجسده لأنه ما زال في السماء يعني حيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.